قال اذهب انت فقسمها. ورد محمد الشافعي اذهب انت فقسمها، يعني تولى اخراج زكاة مالك بنفسك، فعلى هذا له ان يفرقها بنفسك. ويقول عند لفيها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، بحديث ابي هريره مرفوعا اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثغرها، ان تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. لكن هذا الحديث موضوع، فليدعو بما شاء، هذا الحديث موضوع. قال البصيري في الزوائد فيه الوليد بن مسلم بن مصر وكان يدرس والبحتري متفق على الوضع. ايوه نعم، لو اخرجها بنفسي وقال اخرجتها، استحب ان يخرج بنفسي التي اقل الا ان يفطر هو اعلم فقيرا. يستحب، لا يسمي يستحب ان يخرج بنفسي الا ان طلبها من بيت المال ليعلم ان يلقيها الا من هو احوال. انا لا اعلم دعاء معين ان يقال في هذا الموضوع. يدعو بما شاء لكن لا يتقيد بالدعاء، اللهم بارك لي في المال، اللهم اخلفني خيرا، بما شاء دعا او لم يدع، لكن هنا في دعاء موقوف على هذا الموقف، والا فلياتي به من شاء. نعم السامع ايوه ماشي تعمل العمق والانسان دعا، ما اقول له بيدعو هو يعطي هذا المال او بيسعى له ويبارك له في بقيه ماله ان يخلق عليه خيرا ان يتقبل منه. اصلا يعني هذا طيبات، وحتى وان دعا في وقت دفع الزكاه او عند اخراجها او عند فصلها او غير ذلك، ما المانع؟ المانع هو ان يجعل هذا سنه للناس ويخرج دعاء معينا او لم يكن تعرف نفسه، ويقول الخارج الزكاه يدعو بكذا، يقول انا بدعه لان لم يكن تعرف نفسه، فانك انت تكلف الناس ان يقولوا ذلك عند اخراج زكاه اموالهم، فهذا تكليف لعلاج من تكبر، فيكون هذا امر مبتدع. لكن ان دعا الانسان لنفسه دون انه يعني يتقيد بدعاء معين فلا شيء في هذا، خلاص عمل بالايه؟ للاصول. نعم. الدعاء في الموطن هذا قلت لا اعلم دليلا خاصا في هذا الموطن لما يخرج له، لكن في الأدلة العامة كأي صدقة تخرجها ترضى أن الله عز وجل يتقبلها منك، فأنت ابتدي فهو متقبل منك، لكن إذا أعطيتها فقط فهو متقبل منك، أنا هذا منك أمر خلاص، أو لا عمل هذا المهم أنه لا ينسب هذا الرصاص، أو ما يقول أن يكون كذب، أو أن يكون يجب على الخارج أو يسنى، لأن سواء الوجوب أو الليل أو الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل، هذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فتشريعه بغير دليل يكون بلا. قال ويقول الآخي أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي بلد. مرة كذلك عند الايه يقول الآخر يدعو بما شاء لم يثبت، لأن هذا أيضا لم يثبت توقيعه. قال عبد الله بن أوفى كان من الحسن إذا تاب قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، وأصل من الله عز وجل المغفرة لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا يدل على مشروعية عاملة خلاص، أنه إذا جاء الإنسان بصدقته فتدعو إليه فتدعو. يجوز ما هو قال له نصف، لكن لا تخص معين كما يخص الشيعي، هذا من التشيع، يعني يخصون عليه دون أبي بكر وعمر وعثمان فإن الزكاة أو الصدقة الوجبة في حديث إنما العمل بالنية. زكاة المال بين ما الفرق بين وبين الصدقة النافلة يعني تدعو أنها صدقة واجبة أو أنها إيه؟ أو أنها زكاة مال، لا تدعو أنك تساعد بها كذا دون أن تدعو أنها صدقة مطلقة ولا تتصدق بجميعها. لا يعني هو نوع صدقة مطلقة دون أن ينوي صدقة واجبة دون أن ينوي زكاة وصدق بجميع المال فإن هذا لا يجزئه لأن الصدقة تكون نافلا فلا تنصرف إلى القرن إلا بالتعيين كما لو صلى الصلاة مطلقة فإنها لا تجزئه عن الفرض لا تجزئه عن ذلك عن الفرض ولا تجب نية فرضية اكتفاء بنية الزكاة يعني أنت لو نويت أنها زكاة مش لازم تكون أنها إيه الزكاة المفروضة كما كذلك لو نويت أنك تصلي الظهر إذا مش لازم تنوي الظهر المفروضة لأن المعلوم أن الظهر هي الإيه هي المفروضة وكذلك الزكاة معروف أنها هي الإيه المفروضة إذا ولا تجد نية الفرضية كفاءة نية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا لكن في الصدقة ها ينبغي أن ينوي أنها صدقة واجبة لأنها تنقسم إلى واجب وإلى مستحب حفظ أي أي مال ما حفظ الله إزاي يحكم المال حفظ الله إزاي يحكم المال لا لازم لما تديله بقى الفلوس منه وهو بيخرجها ما لا لابد قبلها ليس خلاص ما عايز خلاص النية حصلت واعمال كثير هو اخرجها ما هي نية وقتها هي النية اللي اقرب بها وان كان الامر عند محل نظر ان هو الفلوس اللي جايه دي زكاة ولم يغير هذه النية وعزلت عنه النية في اثناء هذا الاسبوع لما جه خرجها هو مش في دماغه بس هو كان ناوي من الاسبوع هيكون الامر محل نظر لكن ينبغي ان تكون النية مقارنة المال او قدر ميسر يعني هو مطلع المال من هنا احطه في الجدة خلاص وانا ناوي وانا بحط في الجدة يبقى زكاة ايه مال خلاص رحت المكان اللي انا احط فيه الزكاة طلعها من جيبي ورحت من جيبي بدون ما انوي لكن انا لما اخذتها وحصلتها ووضعتها هنا كنت ناوي ان هذه ايه زكاة فخلاص يبقى انا وقت فصلها وقبل اخراجها بيسير لو انها زكاة مال لكن الافضل وانا واعطيها الفقير اكون ناوي انها زكاة نوع من الزكاة نوع من الزكاة ها بعدين هي تجمع مين بين البنية ما تجمع الزكاة من المال الأصفر وأن يحول عليه الأرض وأن يحول عليه الحرب هي تجمع أن يملكه ملكا كان بس يجي شروط ثلاثة تجمع فيها الزكاة خلاص هي تجمع الزكاة لأنك أنت بتلتفت إليه أن إصدار الزكاة ملكا تاما ويحول عليها الحول يكون الأشياء التي ينبغي عملها بس تجي العوض في الزكاة بس إيه كان السؤال مش فاهم ها؟ الصدقة أنت أي يعني بلغت الزكاة نصاب خلاص وحال على الحول يبقى وجبت الرجل يخرجوها على الفور لكن المال هي واجبة تزمتك ما خرجتهاش خلاص سرقتك كده يعني حال عليها الحول وهي راجعة النصاب فراجعت الزكاة في رقبتك يجب ان تخرجها من هذا المال طبعا هو الفرق بين الزكاة على المكلف وان زكاة المال لو قلنا زكاة المال لو ضاع المال لا زكاة المدافع عنها كان كان له نصبان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاءه لأن التعيين لا يضر قال له في الكافر إن كان له نصبان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاء ولأن التعيين لا يضر هو المقصود بهذه الفقرة انه لو عنده نصابين ها يعني عندي مصنع في اسكندرية ومصنع في طنطا واذا بلغ نصاب حل في عروق الاراء تحلف واذا راس ماله كذا

هي جاية جاية. قال وإن وكل في إخراجها مسلما أجزاته نية الموكل مع قرب الإخراج، لأن الفرض متعلق بالموكل، وتأخر أداء عن النية بزمن يسير جائز. قال وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني يأخذ الزكاة عادة مع يومين ثلاثة أربعة، يبقى هو بيطلع النية للمستحق ينوي أنها زكاة، مش هتقع زكاة، وهو اللي يتحمل ذلك لأنه مقصر الموكل، لئلا يقبل الدفع المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة. ماشي، نقل الزكاة من بلاد. وهل يشترط إعلام الفقير أنها زكاة؟ نعم يشترط، إن لم يكن يعلم المزكي أن الآخذ ممن يقبل الزكاة أنه قد يرد الزكاة، يقول أنا لا أقبل الزكاة فلا تجزئك، لكن إن كان يعلم أن هذا من الزكاة هو معلوم أن يأخذ زكاة الأموال، أنت تنمي من زكاة الأموال مخلصة، لكن كان حاله غائبا عنك وأنت تريد أن تعرف ممن يقبلها أم لا، قل هذه زكاة الأموال. الشرط ده كده؟ نعم الشرط ده بإجماع أنه هو أصلا بيشترط أنها تملك على أنها زكاة الأموال، إن الصدقات للفقراء. أيوة طيب، فهذا تمليك للفقراء والمساكين وكذا لا، فلا بد أن يمتلكها وهو هو يعلم أنها زكاة. أيوة ماشي، إحنا هنملكها له على أنها زكاة، إنما يعني خلاص هو نفسه، لأنه ربما يرفض أن يأخذ زكاة كما يرفض بعض الناس، هو ما يريد زكاة فلا تبذره، فلا بد أن يعلم إن بقرينة الحال أنه ممن يقبلون زكاة الأموال، أو أخذ منك قبل ذلك أو أخذ من غيره، فقط مش في كل مرة. أيوة أيوة أنا فاهم، هتبقى مرة أنا الكلام ده قولا واحدا هذا ما أعلم عنه، هو ده السؤال، هذا ما أعلم. لو إيه؟ لجن لا تجوز، لا يجوز عن طريق كلمة لزن، ولا من لا يصل. احنا اللي جعلنا زكاة الفطر. ايه المشكلة؟ خلاص وكلك بانك انت تجيب الرز وتخرج. ايه المشاكل؟ ما المسجد بيحطوا صناديق والناس بتحط فيها فلوس. اما هم وكلوا الادارة ان هم يشتري لهم الاعيان المنصوصة او اللي هي تشابه المنصوصة ويخرجوا. طيب قال ونقل الزكاة، هو الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ مع الحرمة تجزئ. ليه؟ لأن النقل خارج عن ليه؟ عن الزكاة نفسها، أمر أجنبي عنها، فلا يؤثر النهي في النهي عنها، فإذا تجزئ المزكي مع الحرمة، لكن هذا ليس متفق عليه، فيجوز نقلها لمصلحة، يجوز نقل الزكاة لمصلحة. وهم استدلوا بحديث معاذ قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرهم، ترد في فقرهم، ولعل نقل الزكاة كان في ذلك الوقت متعسر، أو أن هذا البلد أحوج، لكن لو وجد بلد آخر أحوج من هذا، أو أن هؤلاء القوم استكفوا جاز نقله، فيجوز نقل الزكاة لمصر. وقال الشيخ الإسلام نقل الزكاة إلى مسافة السفر اللي قريب لقريب لا يجد من يدفع له زكاة مال، يعني قريب لا يجد من يعين، ففي هذه الحالة أدفع له زكاة مال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلنا الأفضل جعل الزكاة كل مال لفقراء بلده، ويحرم نقلها الى مسافه القصر. القول الاخر كما علم انه يجوز نقلها لمصلحته، يجوز نقلها ليه؟ لمصلحته. تعديل الزكاه، قال لا الاقرب، لا الاقرب لا يعني.

هل نعطيه المال الزكاة ليشتري به كتب العلم؟ نعم نعطيه. فإذا كنا نعطيه لغذائه البدني فنعطيه أيضا لغذائه الروحي والقلبي. لكن لا يعطى ليؤسس مكتبة كبيرة، بل ليسد حاجته. ليسد إيه؟ يعني مش يجيب كتب ويركنها وخلاص مقراش فيها، لا، نديله الكتب اللي يحتاج إنه إيه؟ إنه يقرأ. يعني مثلا نفترض أنه هو متزوج وعنده أسرة وخلاص، ليس محتاجا لأموال الزكاة لنفقته الأصلية ولا لنفقة عياله، لكن ليس عنده فائض يشتري به كتب، كتاب فقه، كتاب عقيدة، يريد أن إيه؟ أن يتعلم فيه هو وأهله، فنعطيه من مال الزكاة ليشتري به هذا الإيه؟ هذه الكتب التي يحتاج إيه؟ التي يحتاج إليها. نعم. إلى أي واحد؟ نعم. يعني إلى أي واحد؟ أنا أقول هذه مسألة أخرى. الذي يسأل فيها مسألة أخرى، وهي إذا كان هناك طالب علم، طالب إيه؟ طالب علم، هو قادر على الاكتساب، قادر على الاكتساب، لو تفرغ للاكتساب ما حصل العلم، ولو تفرغ لتحصيل العلم لم يستطع أن يكتسب، فهل هذا نعطيه من مال الزكاة ونفرغه للعلم أم لا نعطيه؟ فمنهم من قال نعطيه، نعطيه ونفرغه للعلم. لما؟ لأن حاجة، لأن فعله هذا أو طلبه للعلم نفعه متعدي إلى الإيه؟ إلى المسلم، نفعه متعدي إلى الإيه؟ إلى المسلم، فيعطى من أموال الزكاة ونفرغه للعلم. واشترط بعضهم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن يكون نجيبا، أن يكون إيه؟ نجيبا، يعني مش أي حد، واحد يوم، كل واحد الأدعياء كثر وكل يقول لك انا ايه عايز اقعد اتفقه في العلم، ويقعد له سنه ما يحصل حاجه ولا يجيب حاجه. لا، ان كان نجيبا يرجى خيره، نعم، فهذا يفرغ ويعطى من مال الزكاه لايه؟ ليحصل العلم رجاء الخير الذي سيعود بعد ذلك منه على الايه؟ على المسلم. هذه هي المساله، ان احنا ايه نعطيه وان كان نجيبا وكذا. لكن هذه مساله اخرى، نقول هذا لا يتفرغ، يعني هذا يرجى ان يكون عالما من علماء الايه؟ المسلمين، ويكون نفعه متعدي، مش كده؟ اما الثاني ده محتاج بس الايه فرض الكفايه يتعلمه، لا عنده كتاب عقيده ولا عنده كتاب فقه ولا هكذا، فده انت عايز تديله كتاب عقيده فجائز، ما عندوش الفقه، والكتب اصبح ثمنها غاليا يعني الان، مثلا قد يصل الكتاب الى 20 جنيه ولا 30 جنيه او قبل، قد يكون اكثر ان كان مجموعه اجزاء، وهو يحتاج ان يتعلم فيه وليس عنده هذا الفرض، يدوب بالعافيه بيكفي ايه مصاريفه ومصاريف عياله. فهل نعطيه من مال الزكاة؟ نعم نعطيه. يبقى هذه المسألة غير هذه الايه؟ غير هذه المسألة، واضح؟ طيب، ايه هو قدر الكفاية اللي هنعطيه للراجل؟ نديله لقضي سنة ولا لقضي شهر ولا لقضي سنوات ولا ايه؟ العلماء اختلفوا في المذهب هنا، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ايضا، يعطى الفقير والمسكين كفايتهما او تمام الكفاية له ولمن يعول مدة سنة. ليه؟ لأن الزكاة بتصرف في الغالب، زكاة العروض وزكاة الأموال تصرف إيه؟ سنويا، فنعطيه ما يكفيه لمدة إيه؟ لمدة عام، خلاص ده بيصرف في الشهر قد إيه مثلا، عنده عيال بيصرف في الشهر 300 جنيه 400 جنيه، نضربهم في إيه؟ في سنة، فده محتاج له مثلا 4000 5000، ممكن يديهم له جملة واحدة، يديهم له جملة إيه؟ واحدة، نديله النفقة لمدة إيه؟ النفقة لمدة عام. وعند الشافعية يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، يعني هو محتاج الآن، أنا أعطيه بحيث أن يصبح غني، يعني ما يكفي وفي نفس الوقت تحصل به الكفاية على الدوام، بحيث أنه لا يكون محتاجا إلى الإيه؟ إلى يعني إلى أنه يعني يستمر في اخذ الايه؟ اخذ المال من الزكاة. وهذا يعني ما جنح اليه عمر، كانت هذه سياسة عمر رضي الله عنه، كما ذكر ابو عبيد ابن سلام في كتابه الاموال، ان عمر رضي الله عنه قال اذا اعطيتم فاغنوا، اذا اعطيتم فايه؟ فاغنوا، يعني بحيث انه لا يكون عالة على المسلمين بعد ذلك، يعني انت تعطيه، يعني إن كان صاحب حرفة تأتي له بالآلة، تأتي له مثلا بالمكان الذي يعني يدير فيه الحرفة، أو تعطيه مال ليتاجر فيه، بحيث أنه بعد ذلك يكون من الأغنياء، يخرج هو الزكاة،

والقاسم قاعد بقسمها بقى على الفرق. دول كلهم حياخدوا من اموال الزكاه ولو كانوا اغنياء لذكوره قل تعالى ولا عمين عليها وكان المتكلم يبعث على الصدقه سعاه ويعطيهم عنيادته. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم مرتب اللي هو بيخصصوا له بيت مال المسلمين من الزكاه انه ناخذ في العاملين ايه عليه. لكن في بعض الناس تجمع الزكاه من الناس وتاخذ منها شيئا كانهم يعملون عليها. هذا خطا هذا خطا. هم وكلاء للايه للناس في توزيع الاموال وليس من العاملين. طيب قال ساعة كمان فتدي على هذا من الوقت بتاع مرة فاتت يقول له جاي طيب انا اكتفي المرة دي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.